ويستفاد من هذا الحديث أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وآله، فلا يقوم مقامه إمام من أئمة المسلمين أو الخليفة، نعم، مهما كان شرفه. من أين أخذنا التخصيص هذا؟ من أين أخذنا؟ قلنا من اسمه صلى الله عليه وسلم، لأن اسم العلم يدل على شيء، يدل على الخاص أم التخصيص؟ يدل على الخاص، نعم، وهو تخصيص أيضا، وهو تخصيص، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة بلا استثناء، حتى ولو كانوا فقراء، يؤخذ من قوله لآل محمد، وهنا اسم مضاف يراد به ماذا؟ العموم. ويستفاد من هذا الحديث حسن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب والتعليم، حيث قال إنما هي أوساخ الناس. ويستفاد من هذا الحديث تسلية النبي عليه الصلاة والسلام لآله بمنعهم من الزكاة، حيث قال إنها أوساخ الناس. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت المجاز في النصوص الشرعية، وسبق لنا في الأصول أن المجاز هو اللفظ المستعمل لغيره، لغير في غير موضع له، اللفظ المستعمل في غير موضع له، بخلاف الحقيقة التي هي اللفظ المستعمل في موضع له. والمجاز كما سبق أنواع، منه المجاز المرسل وهو الذي يكون التجاوز فيه بالكلمات، ومنهم المجاز العقلي وهو الذي يكون فيه التجاوز العقلي، الذي يكون التجاوز فيه في الإسناد، نعم. فالمجاز ثابت في الكتاب والسنة إلا بدليل، إلا بدليل. فهنا قوله إنما هي أوساخ الناس، هل هي أوساخ في الحقيقة؟ لا. لماذا سميت أوساخا؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز إطلاق كلمة وسخ على الزكاة، نعم، ولذلك لا ينبغي للإنسان الذي ملك نصابا وحال على ماله الحول وتوفرت الشروط في ماله أن يتركه، وإلا يكون حاله كما كحال من ترك، من تلطخ بوسخ فلم يتطهر منه. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يقرن بين الحكم والعلة، ويأخذ من قوله إنما هي أوساخ الناس، يعني أنه لما حرم الزكاة على آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العلة في ذلك أنها أوساخ الناس. وقرن الحكم بالعلة له فوائد ثلاث كما سبق. أول فائدة بيان سمو هذه الشريعة، أن أحكامها تقرن بعللها. الفائدة الثانية أن ذلك أدعى في اطمئنان المكلف، لأن المكلف إذا سمع الحكم مقرونا بعلته ليس كما لو سمع الحكم بلا علة، تجده يتشوف ويبحث عن العلل وربما يتساءل ولماذا، وتطرأ عليه أسئلة، لكنه إذا قرن له الحكم بالعلة فإنه يكون ذلك أدعى لاطمئنانه واستسلامه للأحكام. وأما الفائدة الثالثة في قرن الحكم بعلته جواز القياس على جواز القياس في مثل هذه العلة، أو جواز قياس حكم آخر إذا ما اتفق هذا الحكم مع هذا الحكم في العلة، نعم، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في علة جامعة بينهما، كذا. طيب، فإذا وجدنا حكما يتفق مع هذا الحكم في العلة جاز القياس عليه، ولكن عند في هذه المسألة خاص في، قلنا أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمهما بلغ الإنسان في الشرف والديانة والنسب في الناس فإنه لا يصل أبدا إلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا كان فقيرا فإنه تحل له الزكاة. فهمتم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن آل محمد ينقسمون إلى قسمين، قسم تحل لهم الصدقة التطوعية، وقسم لا تحل لهم لا الصدقة التطوعية ولا الصدقة الواجبة. أما الذين لا تحل لهم الصدقة التطوعية ولا الواجبة فهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الذين تحل لهم الصدقة التطوعية دون الواجبة فهم آله، وهم بنو هاشم من قرابته المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز أن يقبل هاشمي زكاة هاشمي، والصحيح لأن بعض أهل العلم من قال يجوز أن يقبل هاشمي زكاة هاشمي لأنهما سواء في النسب والشرف، والصحيح أن الأدلة عامة وأنها لا تحل. واستثنى شيخ الإسلام رحمه الله كما سبق أنه إذا لم يوجد فيء أو إذا لم يعطوا من الفيء فإن الزكاة تحل لبني هاشم، تحل لبني هاشم. بقي لنا الكلام عن بني المطلب. قال المؤلف رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش عندكم أنتم؟ مشيت عثمان، عثمان والعثمانة ما أدري ليش وضعوها بالفتح هنا، وهي معطوفة لما سبق فيها. مشيت أنا وعثمان بن عفان، أي جبير بن مطعم، مشى هو وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. طيب، ذهب جبير بن مطعم وعثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه من ماذا؟ يسألانه من الزكاة، يسألانه من الزكاة، وهما ليس من بني المطلب. أم هم من بني المطلب؟ لأنهم أربعة إخوة في الحقيقة. عندنا بنو عبد شمس وبنو نوفل وبنو عبد مناف وبنو لا وبنو هاشم وبنو هاشم، أربعة بطون. بطنان أدخلهما النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهما من الفي، وبطنان منعهما. أما البطنان اللذان أعطاهما النبي عليه الصلاة والسلام فهما بنو هاشم وبنو المطلب، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بني المطلب كبني هاشم وقال إنهما شيء واحد. لماذا؟ لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الحصار الذي ضرب عليه صلى الله عليه وسلم لما قاطعتهم قريش، وأما البطنان الآخران فلم يدخلا. ولذلك كان أبو طالب ينشد في لاميته المشهورة: جزى الله عنا، أو جزى الله عنا بني عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. لماذا؟ لأن بني عمهم لم يدخلوا معهم في الحصار. من الذي دخل معهم؟ يعني بنو عبد المطلب دخلوا مع بني هاشم، وأما بنو عبد شمس ونوفل لم يدخلوا، ما بني دخلوا معهم في الحصار. الحصار على من ضرب؟ على بني هاشم، ثم دخلت بنو عبد المطلب معهم، نعم، باختيارها، نعم، مناصرة لبني عمهم، لكن الوطنين الآخرين لم يدخلا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما في الفيء سواء، لأنهما ناصرا بني عمهم، نعم. فجاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم وهما من البطنان أو من البطنين اللذين ما دخل في الحصار، يسألان النبي عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من الزكاة. فقال صلى الله عليه وسلم، قال له: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. ما معنى ونحن وهم أبناء عم؟ أبناء عم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. لماذا جعلهم شيئا واحدا؟ لأنهما كانا في الحصار سواء. فهمتم الآن؟ وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعد أن ذكر أن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ليبين أن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة كما أنها لا تحل لمن؟ لبني هاشم. لبني هاشم، لأنه قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، فبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة، فكذلك بنو المطلب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين، وللإمام أحمد في هذه المسألة روايتان. الرواية الأولى أنها لا تحل، أنها لا تحل عملا بعموم هذا الحديث، نعم، وهو الذي مشى عليه من؟ صاحب الزاد، صاحب الزاد، صاحب زاد المستقل. ولكن الصحيح أن بني المطلب تحل لهم الزكاة، بنو المطلب تحل لهم الزكاة، نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم يحمل قوله هنا: إنما بنو المطلب وبنو هاشم من شيء واحد، في أي شيء؟ في الفيء أم في الزكاة؟ في الفيء، لا في الزكاة، لأن الأصل أنهم أهل. إذا وجدت الأوصاف التي يتصف بها أهل مصارف الزكاة، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، جواز الاستعانة بشخص ثان إذا كان الإنسان وحده في مهمة من المهمات. يؤخذ من قوله أو من أول الحديث أن جبير بن مطعم ذهب هو وعثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهما أرادا قضاء حاجة. ويستفاد من هذا الحديث أن الاثنين أحرى بالإجابة من الواحد، وهذا له نظير كما في كتاب الله تعالى على لسان موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ويستفاد من هذا الحديث جواز السؤال من الصدقة إذا اعتقد الإنسان أنه أهل لها. من هنا يؤخذ؟ عندما ذهب جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألانه، أعطيت بني عبد المطلب، هما لما جاء إليه لم يسأل الفيء، سأل من المال عموما والزكاة أيضا، فهمت؟ ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستفسار لما يشكل على الإنسان في الأحكام الشرعية. يؤخذ من قوله: أعطيت بني المطلب من خمس الخيبر وتركتنا. ويستفاد من هذا الحديث أن بني المطلب يعدون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذوي القربى الذين يصرف لهم ماذا؟ خمس الخمس، لأن الفيء كما سبق يقسم على كم؟ على خمسة، صح؟ أربعة أخماس للغانمين، وخمس يقسم على خمسة، من هم؟ لله والرسول. وأعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ولله والرسول من هم على الصحيح؟ هم بيت مال المسلمين، نعم، ولذي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل بنو المطلب في استحقاق الفيء، لماذا؟ لأنهم ناصروا من؟ ناصروا بني هاشم ودخلوا معهم في الحصار، ولذلك جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا واحدا. ماذا قلنا الآن؟ ما هي الفائدة؟ أن بني المطلب يدخلون في قوله تعالى بني ولذي القربى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم شيئا واحدا. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مكافأة الناس بالمعروف، وعلى من أسدى له معروفا أن يكافئه، وهذا كثير في السنة. لأنه لما وقف بنو المطلب معه في المحنة ما نسيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن العطاء سواء كان من الفيء أو من الصدقة ينبغي أن يقدم فيه المستحق فالمستحق، أو الأحق، نعم ينبغي أن يقدم فيه الأحق فالأحق. من أين يؤخذ؟ أنه قدم بني المطلب. نعم نعم، قدم بني هاشم، ولكنه قدم بني المطلب وأخر البطنين الآخرين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يعتقد أنه أهل للشيء، ولذلك ينبغي عليه أن يستفسر وأن يستفصل حتى يتبين له، ليكون أهلا لهذا الشيء الذي ظن أنه مستحق له، لأنه ما قال ونحن وهم بمنزلة واحدة. من نحن؟ من بنو عبد شمس ونوفل؟ ونوفل، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، وهذا الرجل يسمى الأرقم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أبو رافع هذا كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يوما بإسلام العباس أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على الصدقة. ما معنى رجلا على الصدقة؟ من أجل أن يطلب الصدقة أو أن يسعى في جمعها، يعني ساعيا عليها عاملا عليها، من بني مخزوم. فقال لأبي رافع أي هذا الرجل اصحبني فإنك تصيب منها، اصحبني فإنك تصيب منها. وكان الرجل أبو رافع مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأبى أبو رافع وقال حتى آتي النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال اصحبني ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل تعال معي لنجمعها وأعطيك منها شيئا. ولكن أبا رافع تورع وخشي أن لا يكون أهلا لها، فقال لا حتى آتي النبي عليه الصلاة والسلام فأسأله. فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم أي كأنه منهم، يحل لهم أو يحل له ما يحل لهم ويحرم عليه ما يحرم عليهم. وإنها لا تحل لنا الصدقة. قوله الصدقة لا تحل لنا، ما المقصود بها؟ الصدقة الواجبة التطوعية، الزكاة. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا جواز استعمال الإنسان على الصدقة، وهذا هو الذي يسمى العامل عليها. ولكن من الذي يوكله؟ الحقيقة أن العامل عليها لا يصدق عليه هذا الوصف إلا إذا وكله السلطان أي الإمام. أما إذا ولاه، إذا ولي الإنسان جمع الزكاة من إمام مسجد أو من داعية أو من عالم، نعم، أو من جهة لا تعد سلطة في البلاد، فإنه لا يكون عاملا عليها، وإنما يكون وكيلا في جمعها وعليه. فلا تحل له الزكاة هذا الأخير، ولا يسمى عاملا عليها. الذي يسمى عاملا عليها من هو؟ الذي وكله السلطان. نعم. ولكن ما الذي ينبغي أن يراعى في تولية من يعمل على الصدقة؟ العلم والثقة، أن يكون عالما ثقة ورعا. لماذا اشترطنا العلم؟ لأنه يحتاج إلى أن يعرف الأموال الزكوية، ما يجب وما لا يجب وغير ذلك، والمقادير، ومن يؤخذ منه ومن لا يؤخذ، نعم، والأنصبة والأجناس والأوقات، كل هذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى علم. وكذلك يحتاج إلى ورع وإلى ثقة. فهذا الرجل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: أصحبني فإنك تصيب منها. يستفاد من هذا أنه قد يظن الإنسان أنه يفعل خيرا، ولكنه عند التأمل يتبين خلاف الأمر. فهمتم؟ لأن هذا الرجل أراد أن يفيد من؟ أبا رافع رضي الله عنه، حتى يصيب معه من الصدقة، ولكن أبا رافع بورعه أبى وآثر أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستعانة العامل على الصدقة برجل آخر، بشرط ألا يعطيه شيئا منها حتى يأذن الإمام. من أين يؤخذ؟ لأن الرجل هذا المخزومي أراد أن يذهب معه أبو رافع، وهو سيعينه، ربما سيعينه، فنقول يجوز هذا بشرط ألا يعطيه شيئا حتى يسأل من؟ يسأل الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر المخزومي على سؤال أبي رافع أن يصاحبه، ولكنه ما أقره على الأخذ، فدل ذلك على جواز الاستعانة برجل آخر إذا رأى أنه يحتاج. فهمتم وجه الفائدة ولا ما فهمتم؟ ما وجه الفائدة هذا؟ نعم، أحسنت. طيب، ويستفاد من هذا الحديث ورع الصحابة عموما، ولا سيما أبو رافع رضي الله عنه. وجهه أنه قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذه للتعليل أم للغاية؟ للغاية، أي إلى غاية أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. والورع كما قال ابن القيم رحمه الله هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فأيهما أرفع مقاما؟ الورع أم الزهد؟ الزهد. فالزاهد أرفع مقاما من الورع، لأن الزاهد يترك ما لا ينفعه في الآخرة. وللإمام أحمد رحمه الله كتابان، كتاب الورع وكتاب الزهد، كتابان مستقلان يستفيد منهما الطالب. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يبرئ ذمته عليه أن يسأل قبل أن يعمل. وقد يقال هنا قد يقال ينبغي البداءة بأي شيء؟ بالعلم قبل العمل. من أين يؤخذ؟ من قوله حتى آتي النبي عليه الصلاة والسلام لأسأله، فينبغي أن تسأل قبل كل شيء، ثم تقدم على ما أردت الإقدام عنه، على ما أردت فعله. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المرجع في الفتوى الشرعية وفي الإخبار عن أحكام الله سبحانه في عصره. لماذا؟ مع وجود الصحابة الذين هم معروفون بالعلم، فإن أبا رافع ما قال حتى نذهب إلى ابن عباس أو إلى عمر أو إلى أبي بكر، بل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ولكن هل يجوز أن يرجع إلى غيره في الفتوى مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ على الصحيح يجوز، على الصحيح يجوز كما ذكر علماء الأصول. وهل يجوز أن يرجع للمفضول في الفتوى عن الفاضل مع وجود الفاضل؟ ذكر بعض العلماء أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأنه كان يرجع في الفتوى الشرعية إلى بعض الصحابة ويترك أبو بكر وعمر في الفتوى، لأن المسألة راجع إلى شيء، إلى الاستطاعة أو غياب الخليفة أو حضوره أو انشغاله بأمور أخرى كما سبق لنا في أصول الفقه. ويستفاد من هذا الحديث أن العلم يؤتى ولا يأتي. من أين يؤخذ؟ يؤخذ حتى آتي، فأتاه فسأله. نعم. ويستفاد، ولذلك قال بعض السلف: من لم يكن للعلم رحلة، كيف قال بعض السلف كما مر علينا في الحلية: من لم يكن للعلم رحالة لم يكن إليه، أو لن يكون، لم تكن إليه رحلة، يعني من لم يرحل في طلب العلم فلن يرحل إليه، هذا المعنى. ويستفاد من هذا الحديث أن موالي القوم منهم في الأحكام، يؤخذ من قوله من أنفسه. ويستفاد من هذا الحديث جواز إطلاق لفظ المولى على العبد. نعم. وكلمة مولى إما أن تكون تطلق على السيد، وإما أن تطلق على من؟ على العبد، يطلق هذا وهذا. والفرق بين ولاية العبد أو ولاية المخلوق أو ولاية الله أن ولاية الله جل وعلا أعم وأشمل، فهي ولاية مطلقة، والدليل على جوازها هذا الحديث، وكذلك قوله تعالى: نعم، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فيصح أن يقول العبد لسيده: يا مولاي، لا حرج في ذلك. نعم. فكلمة مولى يراد بها ماذا؟ السيد والعبد. طيب. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الزكاة على من؟ على بني هاشم من آل النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين. نعم. وكذلك على مواليهم. ويستفاد من هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته، حيث أنه أدخل مولاه في أهل بيته فقال: لا تحل لنا الصدقة، فضم الموالي إلى من؟ إلى أهل بيته، وهذا شرف لهم لا شك، هذا شرف لهم. يكفي هذا، نقوم إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، جبير بن مطعم رضي الله عنه ذهب مع عثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ليسأله؟ ليسأله من الخير، لأنه أعطاني هذا المطلب ولم يعطيه، وهم يعني ظنوا أنهم أهل للفيء. من الفيء يسألاني؟ نعم، قالوا طاية بين المطالب من الفيء، خمس خيبر من الفيء. طرح. طيب. يلا. أنهم هم بنو عمي، يعني بنو العم عبد الهاشم. نعم. عندنا أربعة بطون، يعني هم ابناء العم. بنو هاشم وبنو عبد المطالب، بنو عبد الشمس وبنو نوفل. بالنسبة لبنو هاشم. من قال بنو عبد الملاك؟ ولا تحل لهم زكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أدخل لهم المطالب كذلك لأنهم تشارك معهم في الحصار، دخلوا معهم في الحصار. نعم، الذي ضرب عليه. صح. ضرب على من الحصار؟ على بني هاشم بني المطالب. بني هاشم، ولذلك أعطى بني المطلب لأنهما صاروا شيئا واحدا. صح. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث هنا؟ هل تحل الزكاة لبني هاشم؟ ها؟ تحل أم لا تحل؟ لبني هاشم ليس لبني المطلب، لا تحل قولا واحدا. صح؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها أنها أوساخ الناس. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث هنا؟ هل تحل الزكاة لبني هاشم؟ ها؟ تحل أم لا تحل؟ لبني هاشم ليس لبني المطلب، لا تحل قولا واحدا. صح؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها أنها أوساخ الناس. طيب، لا تحل لهم الصدقة الواجبة والتطوعية أم ماذا؟ نعم، والصحيح؟ نعم، صح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة التطوعية ولا الواجب، وبنو هاشم التطوعية دون الواجب. صح. واختيار شيخ الإسلام أنها تحل الواجب إذا غاب الفيء أو منعوا منه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جعل بني المطلب وبني هاشم شيئا واحدا، شيئا واحدا في الفيء، لكن هل هما شيء واحد أو هل هم شيء واحد في الزكاة؟ هنا الخلاف. لا، فيها روايتان. نعم. لا في الزكاة. من الذي يرى بعدم جواز أخذ أو استحقاق الزكاة من بني هاشم من بني المطلب؟ صح. بن زياد ماذا قال؟ لا للمطلبي ولا لهاشمي. والصحيح تتحل للمطلب. نعم. طيب، حديث أبي رافع، من هو أبو رافع؟ نعم. طيب، حدث حديثا أنه أرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا على الصدقة من بني مخزوم. ما معنى على الصدقة؟ ساعد، يعني عامل عليه. ماذا قال هذا الرجل المخزومي لأبي رافع؟ أعلم الناس حده وحتى إذا صحبه يكون من أعمين عليها فتحل لك حله مصر من ذلك. فتورع أبو رافع رضي الله عنه قال حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأجزل لهم يصحبه دون أن يقوم، وأعلن ذلك أنه قال يعني أن مراد قوم منهم وأنه يعني من أنفسهم قال أنه لا تحل لهم الصدقة من بني هاشم. نعم. ما هي أهم فوائد هذا الحديث؟ ولمواليه. طيب، هل يصح أن نطلق لفظ المولى على الإنسان وعلى العبد؟ صح؟ يعني يجوز أن يقول العبد لسيده يا مولاي؟ يصح؟ طيب، ما الدليل؟ وكذلك قوله تعالى وأن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ها؟ وصالح المؤمن. طيب، هذا الذي خبر. جواز استعانة العامل على الصدقة في جميع الأعمال عليها بشرط لا يعطيها منها شيء حتى إذا نال الولي. نعم، هذا أخذناه لفائدة مهمة. أن العامل على الزكاة يجوز أن يستعين برجل إذا رأى أنه لا يستطيع، لكن بشرط لا يعطيه منه من ذلك شيء حتى يأذن ولي الأمر، إلا أن يعطيه من نصيبه هو. إذا أعطاه من نصيبه هو فذا مثل رجل يعمل على الصدقة فقال هو ساع على الصدقة والله السلطان، ثم أخذ ولده معه من أجل أن يعينه فأعطى لولده منها شيء يعني من نصيبه، فهذا لا بأس به. أما أن يعطي من مال الصدقة فلا يجوز، لأن الذي يولي العمال على الصدقة من؟ ولي الأمر، وليس للعامل أن يولي عاملا آخر. استفدنا فوائد أيضا، نعم نعم نعم، من أين يؤخذ؟ فأراد أن يسأل قبل كل شيء. هذا يدلك على أي شيء أيضا التي هي من مناقب أبي رافع؟ ورع. ما هو الورع؟ نعم. والزهد ما لا ينفع في الآخر، أيهما أعلى مقاما؟ الزهد من وراء الزهد. نعم. نعم صح. نعم نعم. من أين أخذت؟ أن أبا رافع سأل النبي الزهد صحيح. نعم صحيح. قد ظن الإنسان أنه يفعل الخير لكن بعد تأمل الفعل قد يظهر أنه فعله. نعم. أخذ من الكون المخزومي ثم أنه يفعل خير إذا أراد أن يستسعد معه أبو رافع. بعد ذلك تبين أنه ليس من الخير. نعم. نبدأ. ما مسموش. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل عمر بن الخطاب في بعض الأوقات على الصدقة. نعم. وكان عمر رضي الله عنه إذا أتى بمال الزكاة أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه منه شيئا، كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء. ما معنى العطاء هنا؟ أي من الزكاة، أي مالا من الزكاة. فيقول: أعطه أفقر مني. وعمر هنا لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعطه أفقر مني، ليس هذا على سبيل الأمر ولا الالتماس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمر، فهو المشرع بعد الله تعالى للناس. نعم. وما وجه إليه على بهذه الصيغة في النصوص الشرعية والأحاديث من الصحابة إما أن يكون على سبيل الالتماس، وإما أن يكون على سبيل الإشارة. نعم، لا على سبيل الأمر. فهمت؟ ما وفق. يعني بعض الأحاديث تأتي أو بعض الأوامر تأتي من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هل هو الأمر الذي هو بالتعريف الأصولي الذي هو لفظ يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، أم ماذا؟ إما أن يكون التماسا، وإما أن يكون إشارة أو ما أشبه ذلك. فهنا قال أعطه أفقر مني، وإنما قال ذلك عمر رضي الله عنه على سبيل الإشارة وعلى سبيل إيثار غيره على نفسه. نعم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام خذ، أي خذ ما أعطيتك فتموله، أي أدخله في ملكك واجعله من مالك. نعم، تنتفع به أو تصدق به، يعني لا ترده، خذه، فإما أن تنتفع به أنت أو أن تتصدق به على من ترى أنه أفقر منك أو ممن يستحق. وما جاءك من هذا المال، وما جاءك أي الذي جاءك من هذا المال من مال الزكاة وأنت غير مشرف، أي غير حريص ولا متشوف لأخذه ولا سائل أي ولا طالب له، فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. والميم هنا في وما لا الميم شرطية واللا نافية، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم، ما معنى لا تتبعه نفسك؟ أي لا تحرص عليه. ما هو واضح الحديث؟ وما لا فلا تتبعه نفسك. قال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا أي ما لم تعطه، ولم ما لم تعطه فلا تتبعه نفسك. أما ما جاءك مني مما أعطيتكه فخذه وتموله وتصدق به. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا استعمال الإنسان على الصدقة، أو مشروعية استعمال الإنسان على الصدقة، يؤخذ من استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل عمر بن الخطاب على الصدقة، وليس هذا دائما وإنما في بعض الأوقات. ويستفاد من هذا الحديث أن العامل عليها أي على الزكاة أهل للاستحقاق، ومنه قوله تعالى والعاملين عليه، وهنا لما تولى عمر جمعها أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث زهد عمر في الدنيا. من أين يؤخذ؟ من قوله أعطه أفقر مني. ويستفاد من هذا الحديث اتصاف عمر رضي الله عنه بالإيثار، أنه كان يؤثر غيره على نفسه. ويستفاد من هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن حاله بأن يقول أنا فقير مثلا، لأنه قال على أفقر مني، وأفقر اسم تفضيل. فهنا ما الذي دخل؟ ما الذي ذكر؟ ذكر المفضل والمفضل عليه، وكلاهما في الحقيقة أهل الاستحقاق، لكن الذي يقدم من؟ المفضل من المفضل عليه؟ ها؟ المفضل عليه. فعندنا فقير وأفقر. ولذلك سبق لنا أننا إذا أردنا أن نوزع الزكاة وأن نقسمها فإننا نقدم الأحق فالأحق. ويستفاد من هذا الحديث أن الناس يتفاضلون في الغنى والفقر، يؤخذ من قوله أعطه أفقر مني. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ لأن عمر قال أعطه أفقر مني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بأن عمر يوجد من هو أفقر منه أو هو أفقر من غيره. فهمتم؟ إيه، ولكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فقد تؤخذ هذه الفائدة. ويستفاد من هذا الحديث أن ولي الأمر إذا استعمل الرجل على الصدقة فإنه لا ينظر إلى ظاهر حاله، بل يعطيه له أن يعطيه ولو كان غير مستحق. من أين يؤخذ؟ لأن عمر قال على أعطه أفقر مني، فعمر يرى أنه غير محتاج كغيره من المحتاجين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بعموم الآية وظاهرها، لأن الله تعالى أطلق وقال والعاملين عليها، وما ورد مطلقا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب أن يبقى على إطلاقه إلا بدليل يقيده. هذا هو الأصل. والله تعالى لما ذكر العاملين عليها هل قيد ذلك بما لو كانوا فقراء؟ لا، قال والعاملين عليها. وهل العاملون عليها يعطون لحاجتهم أم للحاجة إليهم؟ رحمك الله، للحاجة إليهم. العاملون عليها يعطون للحاجة إليهم، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشار عليه في بعض الأمور، وأن فعل الأمر إذا وجه إليه لا يراد به الأمر، فإما أن يكون للالتماس، وإما أن يكون لماذا؟ ها؟ للإشارة، أو أيضا للدعاء. يمكن ولا ما يمكن؟ كيف الدعاء؟ لا، هذا لله تبارك وتعالى. لكن إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي يا رسول الله، كما قال عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، هذا ليس دعاء أيضا، أي ليس دعاء، هذا التماس، طلب دعاء، فليس بدعاء. الدعاء يكون الفعل مباشر يحمل معنى الدعاء، مثل اغفر لي، ارحمني، هذا لله تبارك وتعالى، هذا التماس، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العامل من الصدقة أو على الصدقة بأن يتمول هذا المال الذي أخذه، ثم بعد ذلك يتصرف فيه كيف شاء. يؤخذ من قوله خذه فتموله. وهل قوله خذ على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وللإمام أحمد فيها روايتان. اختلف العلماء رحمهم الله، هل إذا أعطي الإنسان مالا على سبيل الهدية أو كان أهلا للصدقة أن يقبل أو لا يقبل؟ فالقول الأول للإمام أحمد أنه يجب عليه أن يقبل، وأخذ بظاهر هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم بل إن ذلك على سبيل الاستحباب ولا يجب عليه أن يقبل، خشية ماذا؟ خشية منه، لأن بعض الناس يعطي العطاء ولكنه يمتن بعد ذلك على الذي أعطاه، فقد يأتيك رجل ويعطيك يدفع لك نصيبا من المال، إما زكاة وإما هدية، إيش نقول؟ الأصل ما هو؟ أن تقبله أم لا؟ لا، الأصل أن تقبله، إلا إذا علمت من صاحبك أنه منان، أنه يمتن، أن تخشى منته وأن يتكلم بك، فهنا يجوز أن لا تقبله. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا استحق المال الزكوي وأخذ نصيبا من الزكاة وهو من أهل الاستحقاق أن يكون عاملا عليها، فإن له التصرف فيه كيف شاء، لأنه صار ملكا له، صار ملكا له. وإذا ثبتت هذه الملكية ثبتت جميع أجزائه، وعليه فلو مات هذا الشخص فهل يرثه الورثة أم لا؟ يرثونه لا شك، مثل لو أن عاملا يعمل على الزكاة وولي الأمر يدفع جراية للعمال شهرية من مال الزكاة غير الوظيفة مثلا، ثم لما جاء الوقت المعين لأخذ هذا المبلغ توفي العامل، ايش نقول؟ إذا توفي هو ما أخذه، هل يرث الورثة أم لا يرثون؟ نقول نعم يرثونه، لأنه لما أخرجه ولي الأمر لهذا الرجل فقد انتقلت ملكيته من بيت مال المسلمين يعني من الزكاة إلى هذا الرجل، فثبتت الملكية المطلقة. نعم، وبالتالي يثبت الميراث فيها أم لا؟ يثبت. من أين أخذنا هذا؟ من قوله خذه فتموله. إيش معنى فتموله؟ اجعله ملك. ها؟ اجعله من مالك. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الأولى أن يقبله الإنسان إذا كان عاملا عليها، الأولى أن يقبل. نعم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عاملا عليها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمول هذا المال أو أن يتصدق به. نعم. ويستفاد من هذا الحديث الترغيب في الصدقة. من أين يؤخذ؟ من قوله أو تصدق به. ويستفاد من هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يتعبد لنفسه بنفسه. من أين أخذنا؟ أو تصدق به، يعني أدخله أنت في مالك، وإذا شئت تصدق به. وكأنه قال إذا أردت أن تفعل خيرا فافعله أنت بنفسك. فهمت؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على إيش؟ أن يقول أين هو الذي هو أفقر منك، أدعه لي، ثم إذا أقبل عليه هذا الفقير أعطاه، لكن قال خذه فتمول أو تصدق منه. هذه إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يعمل العمل الصالح لنفسه بنفسه. نعم، وأن لا يتكل على الناس. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد يأتي الإنسان شيء من هذا المال، من مال الزكاة، فلا يحل له، لا يحل له، لأنه ليس أهل للاستحقاق. من أين يؤخذ؟ وأنت غير مشرف ولا سائل، لأنه إذا كان مشرفا له، متشوفا له، متعلقة نفسه به، أو سائلا له، فالغالب أنه ماذا؟ أنه لا يستحق، أنه لا يستحق. وإن كان قد نقول قد يكون مستحقا ويسأل وتتشوف نفسه له. فهمت؟ والله جل وعلا ماذا قال للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الأغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا ينبغي أن تتعلق نفسه بالمال، حتى وإن كان هو أهل لهذا المال الذي يمكن أن يصله. من أين يؤخذ؟ من قوله وأنت غير مسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يعرض نفسه، ألا يعرض نفسه للمسألة. من أين يؤخذ؟ ولا سائله. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي لا تتعلق نفسه بالمال ولا يسأله وإن كان مستحقا، فإنه في أقول في عزة النفس، نعم، وفي ماء الوجه أكمل من الذي تتعلق نفسه به أو يسأله. من أين أخذت هذه الفائدة؟ فخذ، يعني وكأنه قال فخذه مستحقا له، يعني أنت تستحقه بما أنك غير مسلم ولا سائل، فخذه أخذا باستحقاق. وما لا فلا تتبعه نفسك. ايش معنى وما لا؟ ما لا ماذا؟ ما لا أي ما لم تسأله أو لا تتشوف إليه أو لا، فلا تتبعه نفسك، لا ينبغي عليك أن تتبع نفسك هذا المال. نعم. وبهذا تم شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام، ولله الحمد والمن، نسأل الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين به، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.